بسم الله الرحمن الرحيم. موقع باب التوبة يقدم لكم هذه المادة. لذلك القلوب يا إخواني تفتقد في مواطن في الصلاة وعند تلاوة القرآن وعند التعامل بالدرهم والدينار وعند انتهاك المحارم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله. يا أخوان، إذا ما خلوت بريبة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الله، يختفي الإنسان ويغيب عن أنظار الناس، لكن ما يعلم المسكين أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ينظر إليه. مسكين أنت أيها المختفي، ومسكينة أنت أيتها المختفية، ألا ترون أن الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انظر، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، كنت بجانبهم فأسمع شيئا ويغيب عني شيئا، كنت بجانبهم. خولة رضي الله تعالى عنها وأرضاها والنبي صلى الله عليه وسلم تراجعه في شأن زوجها وفي أطفالها، تقول عائشة: كنت بجانبهم فأسمع شيئا ويغيب عني شيئا، والله يا إخوان فوق سبع سماوات. انظروا إلى العظمة يا إخوان، انظروا إلى الكبرياء، لا إله إلا الله. سبع سماوات، ما بين السماء الأولى والثانية مسيرة 500 عام، السماء الأولى والسماء الثانية والسماء الثالثة والسماء الرابعة والسماء الخامسة والسماء السادسة والسماء السابعة، والبحر وعرش الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فوق البحر وهو مستو على عرشه جل جلاله، يسمع تلك المرأة وهي تخافت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المسكين وهذه المسكينة يختفون ويعتقدون يا إخوان أنهم سيختفون عن الله فيبارزون الله بالعصيان والله ينظر إليهم. دخل أحد الصالحين غابة ذات أشجار كثيفة فقال: لو أني عصيت الله هنا من سيراني؟ فسمع صوتا ضج في الغابة: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مسكين، ما تعلم أن الله موجود؟ ألا تعلم أن الله يسمع دبيب، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء في الليلة الظلماء؟ الله أكبر، ما أعظمك يا الله، ولكن أكثر الناس لا يعلم. الله المستعان، الله المستعان. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في موقع باب التوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.